إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، تكلمنا في خطب سابقة عن ميادين النجاح وهي سبعة، تكلمنا على ستة منها. والنجاح يا عباد الله يكون في الدين، ويكون في الصحة، وفي النفس، وفي العائلة، وفي المجتمع، وفي المهنة والعمل، وفي المال. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، واعلموا بارك الله فيكم أن العبد الناجح في دينه هو من يعبد الله وحده لا شريك له، ولا يشرك به شيئا، ويعبد الله بسلوك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله تعالى بالبدع ولا بالأهواء ولا بالعادات ولا بالخرافات ولا بالتقاليد، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن من العبادات التي أمر الله تعالى بها عبادة التفكر والتدبر والتأمل، فإنها عبادة تورث الخوف والخشية من الله تعالى، وتورث تعظيم الله تعالى، وتؤدي إلى رسوخ الإيمان وتقويته، والنجاة من الغرور، وأخذ الدروس والعبر، والانتفاع بالعظات من تاريخ السابقين، حيث يأخذ المعتبر والمتأمل والمتدبر المسلم يأخذ الخير ويحذر الشر والظلم. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى قد لام الذين لا يتفكرون ولا يتدبرون، قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أيها المسلمون، نفكر ونتدبر فيما يلي: أولا، نتفكر في خلق الله وبديع صنعه، فلا تمر علينا هذه المخلوقات كأنها عادة من العادات. إن الله تعالى يقول: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ثانيا، أمرنا الله تعالى في التدبر والتفكر في الأمم السابقة، قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. والسير في الأرض إما يكون سيرا حقيقيا بأن يسافر الإنسان، أو يسير بعقله ويتدبر في تاريخ الأمم السابقة. ثالثا، أن نتفكر في خلقنا وخلق الإنسان، قال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الإنسان ضعيف، مخلوق من نطفة، فإذا به إذا كبر وصار ذا جاه ومال وقوة يتكبر ويناقش الله ويجادل الله، فإذا هو خصيم مبين. رابعا أن نتفكر في النعم حتى نشكرها. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كذلك أمرنا الله تعالى بالتدبر في آيات القرآن الكريم. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سادسا أن نتدبر في فناء الدنيا وبقاء الآخرة. إذن على المسلم أن يقوم بهذه العبادة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، رواه الحاكم وهو حديث صحيح. عباد الله، إن مما يعيننا على التفكر والتدبر والتأمل طلب العلم النافع والعمل بهذا العلم وتطبيقه قدر الاستطاعة وتفريغ القلب من الشواغل واغتنام الأوقات ومجاهدة النفس. ومما يعين على ذلك أيضا أن يكون للمسلم وقتا يخلو فيها للتدبر والتفكر، وأوقاتا ينظر إلى السماء والأرض وما خلق الله تعالى في الطبيعة. من منا في هذا الأسبوع نظر إلى السماء وتأمل في السماء؟ قليل منا. همنا الأرض، همنا الدراهم، همنا التاويل، اجري فاتوك. من منا جلس مع نفسه ونظر إلى النجوم ونظر إلى البحر ونظر إلى الجبال فاستنتج عظمة الله سبحانه وتعالى؟ إذن مما يساعدنا على ذلك يا عباد الله الخروج من وقت إلى آخر، ليس دائما، من وقت إلى آخر، خاصة في عصر المادة. نحن أصبحنا نعيش بين البيطون والقدرون، أصبحنا لا نتفكر. إذن من وقت إلى آخر يخرج الإنسان إلى السهول والمزارع لينعم بالتأمل في خلق الله من جبال وأنهار وأشجار، وينظر عظمة الخالق سبحانه وتعالى. لكن قال الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أيها الناس، اعلموا بارك الله فيكم أنه لما طغت الصناعة الإنسان أصبح اليوم صناعيا. لما كان زراعيا كان يعيش في أمن واطمئنان، ثم أصبح صناعيا، والآن أصبح إلكترونيا يمشي بالأزرار بالأقفال. لكن نحن علينا أن نتكيف، يعني نتعود على هذا الأمر ونستفيد. إذن لما طغت الصناعة على الناس في عصرنا تغيرت حياتهم وابتعدوا عن التأمل والتفكر. بعض الناس ما يتأملش، يجري يصبح للعمل، العشية يرجع للدار يأكل يرقد لا يفكر ولو صلى. هذا خطأ، وبسبب هذا انتشر الإلحاد خاصة في أمريكا وأوروبا. الناس لا يهمهم إلا المال، المادة، دراهم، أجري فاتو. إذن الإنسان لما أصبح صناعيا ابتعد عن التأمل والتفكر، وقلت الاستفادة من أشعة الشمس وصفاء الجو وسعة الأرض ونسمات الهواء النقي، فانتشرت الأمراض الخطيرة والفتاكة: السرطان، السكر، ضغط الدم، القلق، الانتحار. لأن الناس ابتعدوا عن الطبيعة وعن التأمل فيما خلق الله سبحانه وتعالى، واضطربت الأعصاب. ناس بكري ما كانش واحد في 20 سنة في عمره يمرض الأعصاب. الآن كثير من الشباب يجي يقول لك: يا شيخ أنا مكتئب، عندي وسواس، كيف ندير؟ اضطربت الأعصاب وضاقت المساكن وتأزمت وازدحمت المدن بأهلها، وضاقت المفاهيم بعض الناس يظن باللي هذه الزحمة تاع السيارات والمدن ما تأثرش على عقلية الإنسان وتفكير الإنسان. تؤثر. اذهب إلى الصحراء واجلس أسبوعا ثم ارجع، تشوف باللي الناس هم يعيطوا، هم يزقوا، هم يهضروا عادي لكن هم يعيطوا، هم يزقوا، يصرخون وهم لا يشعرون. وفسدت الأخلاق، وفشى في الناس مرض خطير. ما هو هذا المرض؟ مرض الجلوس وقلة الحركة. وأكل الناس الطعام المصنع وتركوا الطعام الصحي، بين كل بيزيريا وبيزيريا بيزيريا، وانتشر الأكل السريع الذي لا يطبخ جيدا. فالحل ما هو يا عباد الله؟ هو العودة إلى الاستفادة من الطبيعة، والعودة إلى الزراعة والفلاحة. يا من عنده الأموال، ما تجيب الناس البارابليات من الصين، ما تجيب الناس السيلوات من الصين، استثمر في بلادك الزراعة، اخرج من القرية تاعك إلى قرية أخرى واستثمر في الزراعة والفلاحة. فيعود الإنسان، يعود للإنسان الوقت الكافي للتأمل والتفكر وعبادة الله سبحانه وتعالى، ويذكر الله تعالى، ويهتم بأسرته وصحته وأولاده، ويرجع الإطمئنان والخشوع. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. على الناس اللي عندهم الأموال وعلى الدولة كذلك أن تجعل الأماكن التي يستريح فيها الناس من هذا الصناعة، يأخذون أولادهم. بعض الولايات لا يوجد فيها مكان الاستراحة العائلي، نحن نعيش بين البيطون والقودرون، وبعض الناس يقول راني نجري على الدنيا. ما راكش تجري، راك تهدم في نفسك. إذن يا عباد الله، علينا أن نعود إلى التأمل والتدبر والتفكر في خلق الله وفي نعم الله، حتى نعبد الله تعالى ونتفرغ لعبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الإنسان إذا أراد أن يكون ناجحا في ماله عليه أن ينظر إلى المال، أن الله خلق هذا المال وجعله قياما للناس، أي تقوم به حياتهم. فالمال وسيلة، وسيلة لوصول الإنسان إلى رغباته وإدراك حاجاته. إذن كيف نكون ناجحين في أموالنا؟ علينا أن ننظر إلى المال بهذه الخطوات. الخطوة الأولى أن ننظر إلى أن الله تعالى أعطى المال للإنسان وجعله أمانة استخلفه فيه، فلا يتصرف فيه كما يشتهي، لا، بل يجب على الإنسان أن يسير في ماله بما يحبه الله تعالى وبما شرعه. قال الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. إذن الخطوة الأولى كيفاش نشوفوا الدراهم للمال للشيء، نشوفوا باللي راهو أمانة، صح راهو ملك تاعنا ولكنه ملك ناقص، ماهوش ملك تام، ملك تاعك ولكنك مستخلف فيه. ما معنى مستخلف؟ يعني تتصرف فيه كما يحب الله تعالى. ثانيا، إذا أردنا أن نكون ناجحين في أموالنا، ألا يكون المال أكبر همنا ولا شاغلا لقلوبنا ولا يأخذ كل تفكيرنا. تفكر في المال، معليش تفكر كيف تنمي المال تاعك، كيف تحسن وضعيتك، لكن تفكير لا يجعلك تنسى صلاتك، لا يجعلك ترتكب المحرمات. ثالثا، أن نحصل المال، نجيب المال وأن نكسب المال بالحلال بلا ظلم ولا عدوان بلا ربا ولا رشوة. ما تقولش بلا الله غالب ما لحقناش ما لحقناش لازم الرشوة باش نبني باش نسكن باش ناكل. لا لا تستطيع أن تعيش بالحلال. رابعا أن ننظر إلى المال في طريقة إنفاقه أن ننفقه بالطرق السليمة فنؤدي حقوق الله من الصدقات والزكاة وحقوق النفس. كاين الناس يخدم ما يهتمش بنفسه ما يداويش نفسه سنانه طايحين عنده أمراض يقولون يجري على أولادي. غلط. انفق على نفسك يا أخي ابدأ بنفسك المؤمن يبدأ بنفسه. نعم في هذه المسألة نعم ثم تنفق على من أوجب الله عليك نفقتهم وتكشف كروبات الناس. خامسا حافظ على مالك لا تبذره وتشيش به الدخان والشماء وتروح به الأماكن تاع اللهو اللي ما ينفعش واللعب اللي ما ينفعش. لا تسرف وما تبخلش وما تجحش. سادسا نمي مالك ولا تجعله جامدا لا يستفاد منه. نمي المال تاعك ما تخبيش المال تاعك حتى ينوض فيه الغمل نميه. سابعا لا تفتخر بمالك لا تتكبر على الناس بمالك ولا تمن. بعض الناس يعطيك خبزة يسمع العالمين الناس قاعد يسمعوا هذا المن يبطل الصدقات. ثامنا أشكر الله تعالى على هذا المال بالقلب واللسان والجوارح. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا نزل ملكان يقولان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. رواه البخاري ومسلم. إذن بهذه الخطوات إن شاء الله نكون من الناجحين في أموالنا. أيها المسلمون تعلمون بارك الله فيكم أن المطر قد تأخر عن وقته فعلينا أن نكثر الدعاء والتوبة والاستغفار. هناك فكرة راهي تدور عند كثير من الناس ليس في بلادنا سمعتها حتى في بعض البلدان العربية يقولون الدولة كي تشوف الأحوال الجوية على بالهم براح تحشت غدوة ولا غير غدوة يقولوا للناس صلوا صلاة الاستسقاء. هذا كلام لا يجوز أن تقوله. لماذا؟ لأن حتى لو صح إيه راك شايف باللي السحاب تكون في السماء فدعوت الله مليح حاجة مليحة. لأن حتى لو في الأحوال الجوية قالوا نعم أمطار وثلوج لكن من الذي ينفذ هذه الرؤية التي رأيناها أو رآها أصحاب الأحوال الجوية؟ الله قادر تعالى يصرفها. شحال من مرة يقولوا ثلوج وأمطار ويشوفوها وما تجيش. إذا شفنا باللي أمطار حجاية وصلينا صلاة الاستسقاء مليح حاجة مليحة. بعض يقول والله ما نصليها صلاة الاستسقاء يتمسخروا بينا. غلط هذه الفكرة. زكريا عليه السلام لما دخل على مريم دخل للبيت اللي كان فيها مريم وجد عندها طعاما طعام فاكهة لا توجد في ذلك الوقت. قال من أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ماذا فعل زكريا؟ اغتنم الفرصة ودعا الله. بما أن الله رزق مريم بغير حساب فاللهم ارزقني ذرية صالحة. إذن أيها المسلمون هذا الفكرة هذه حوار شفت أمارات وعلامات تعمطت ادعي صلي صلاة الاستسقاء إذا طلب بذلك ولي الأمر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض حوائج المسلمين واكشف هموم وغموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد ديننا وبلادنا والمسلمين بشر فأشغله في نفسه يا رب العالمين، أشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا رب اسقنا غيثا مغيثا يا رب العالمين. ارحمنا انك بنا راحم. اللهم اسق بلادك وعبادك وبهائمك يا رب العالمين. اللهم اسق عبادك وبلدك وبهائمك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.